محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل أن نبدأ بدرسنا، صاحبنا أنور الذي كان معنا قد انتقل إلى رحمة الله عز وجل، نسأل الله أن يقبله في الشهداء، وأصيب مرض السرطان وتوفي، وصلي عليه أظن الخميس الماضي أو الجمعة الماضية، فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه، أدعو له بالمغفرة والرحمة، فهذا من أقل حقوقه علينا. قال المؤلف: علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. النافذة مأخوذة من نفذ السهم إذا خرق الرمي، وقصدهم من ذلك عندما قال الشيخ مشيئته النافذة يعني التي لا رد لها، سواء ما يتعلق يا عبد الرحمن بفعله أو بفعل المخلوقين. أحسنت. ثم الشيخ عليه رحمة الله أكدها بقول: لا يكون في ملكه إلا ما يريد. ما نوع هذا الحصر؟ نوع هذا الحصر جمع بين النفي والإثبات، وهو أبلغ صيغ الحصر. الله عز وجل قدير على كل شيء من الموجودات والمعدومات. طيب الممتنعات هل تسمى شيئا؟ إذن لا تدخل في هذا الموضوع. قال: ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته. ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئته. لماذا ذكر هذه اللفظة والعبارة؟ أن أهل البدع جعلوا السكون أصل والحركة فرع. فنص عليه شيخ الإسلام لأنه نص تعالى قادر على هذا ولا هذا. فجعلوا الفرع مخلوق والأصل غير. فالشيخ يبين أن كلها وجدت وخلقت بمشيئته سبحانه جل وعلا. في دليل على أن الله عز وجل يقدر على ما يشاء من الموجودات والمعدومات في آية ذكرت هذه جميعا. قول الله عز وجل: كل هو القادر على أن يضع عليكم عذابا من شوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس. فالأول والثاني الله عز وجل قادر عليه لكنه لم يكن موجود. لم يوجده. وأما الثالث يلبسكم شيء قدر الله عز وجل عليه وأوجده. ولهذا لما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم منعه إياه. قال: وفما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله عز وجل خالقه سبحانه. أكدها بقوله: لا خالق غيره ولا رب سواه. في دليل على هذه مبروك: الله خالق كل شيء. طيب من زعم أن مع الله خالقا فقد أشرك ربوبية، ومن زعم كمل ارفع صوتك شيخ. بابا أذكر لو كنا طلاب واحد من زملائنا يبغى يجاوب وخافض صوته، قل يا سليمان ترى ما ترفع صوتك، قال عشان لو صرت غلط ولا مدرس ما ينتبه. طيب نعم، من زعم أن هناك معبودا مع الله سبحانه وتعالى أشرك في الألوهية، ومن نسب أسماء الصفات سوى الله سبحانه وتعالى مع غيره في الأسماء والصفات قد أشرك في الأسماء والصفات. أي بل قد أشرك في الأسماء والصفات. من زعم أنه في خلق من غيره قد أشرك في الربوبية. هذه ذكرها أبو فهد، بس يوم جينا الثاني خفض صوته. ما ذكرها هذا أنا ما أدري، فذكرها تكلم هو اسمه إشكال. أنواع القدرة يا شيخ مبروك. القدرة قدر الفعل. وهي مناطق التكليف. القدرة مع مقارنة للقدر. مقارنة للفعل. وهذه الكونية. هي الكونية. أحسنت. أحسنت، اللي هي يسمى التوفيق. ومر معنا شيء اسمه التوفيق وعكسه الخذلان. ما هو الفرق بينهما؟ التوفيق هو إرادة الله عز وجل أو معاملة الله عز وجل العبد بالإحسان وبفضله، وأما الخذلان هو معاملة الله عز وجل العبد بالعدل. والتوفيق أن يعين الله عز وجل العبد على الفعل ويمنع عنه الأسباب المعيقة له. والخذلان ألا يعينه الله عز وجل ولا يمنع عنه الأسباب المعيقة له فيجعله متردد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حي قيوم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أحسنت. في أبيات للشافعي كانت مطلوبة من الجميع ولا لا؟ نعم يا مبروك. خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسلم على ذا منت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا أبشر. أحسنت. تفضل يا شيخ بس أبو بسام. خلقت العبادة خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسلم على ذا من أنت وعلى ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن. يعني هذا شرح للتوفيق والخذلان. تفضل يا أبو حمزة الأبيات. خلقت العبادة على ما علمت وفي العلم يجري الفتى والمسلم على ذا من أنت وهذا خذلت وهذا أعنت وهذا لم تعن. أحسنت. سهل قال له كلمة عجيبة وعظيمة يا أخوان، تذكرونه؟ سهل بن عبد الله. هاي عبد الرحمن. أقرب طريق الله عز وجل الافتقار الله عز وجل. أحسنت. وأغلظ حجاب الدعوة، كأن تقول أنا ولي وعند. علماء قالوا ما تصلح هذه إلا إذا إبليس قال أنا خير منه، قارون قال عند، سأل الله أن نعفنا وإياه، فكلهم عوقبوا. إذن إذا أردت أن تقول أنا أو تقول لي أو تقول عندي ماذا تقول؟ أنا المذنب. أنا المذنب. عندي التقصير ولي كلها تعود على الذنب. تعود على الافتقار. لي الذنب. لي الذنب ولي المعصية ولي التقصير وعندي الجهل. من خلد بها يعني في صفة من صفات فرعون لأن ربنا ذكرهم. أي من صفة فرعون أو قارون أو إبليس. وهم من أخطر شيء على طالب العلم، من أخطر شيء على طالب العلم. طيب. والعابد شيخنا الله يعافيه عنك كثير الآن دورات الثقة بالنفس. ها؟ الثقة بالنفس تكثر جدا. هو المشكلة ماذا يعنون بالثقة بالنفس؟ كل في الغالب في المحاضرة في 6 ساعات كله على التركيز على الإنسان نفسه. هو هذه المشكلة، إن أحياناً تجينا قضايا أخذناها من الغرب. الغرب علماني ما يعرف قضية الدين فيضعف الإطار الصحيح، فلو ترجمها ترجم حرفي وهذه مشكلة. يعني هي أنت لا تكون ما عندك ثقة بحيث أنك أدخل الكلية لا خايف أرسل، ألا أروح أصلي لا أخاف يضحك علي أحد، أروح أدرس أخاف يقول لي أحد، هذه مشكلة. لكن المشكلة أيضا الثانية تقول أنا فلان، لا يعني هي تكون في محلها نعم، تكون في محلها نعم، لكن إذا زادت مصيبكم. وهذه عندنا مشكلة حنا، يعني المشاكل اللي كانت على عهد المأمون ترى الآن عندنا منها شيء بس بأسلوب آخر، مثل هل سبعين ذكرت، ومثل أسلوب الرواية. ترجع الآن يترجم روايات غربية بشكل منقطع غريب فيربون الناس على هذا. هذه خطيرة جدا. وأنا ذكرت ذهبت للمعرض العام أو قبل العام معرض كتاب بالرياض، فوجدت بعض المكتبات اللبنانية اللي فيها الروايات وإذا المجتمعين عندها كلها نساء طالبات كليات مسكينات ما يفهمن شيء، وش بيصير بكرة؟ يعني مشكلة والله. الشيخ لهذا توجه جامع، يعني أنا درست في جامع وغالب كل الروايات. هذه مشكلة، يعني هي إشكالية، لأنه تجد أحيانا الدكتور اللي درس تجدها أحيانا درس بعد هناك في ابتداء المصدر أكاذيب فلان، يعني مشكلة. لكن شيخ أنا وجدت أكثر اللي يرجعون لهذا ضعفهم العلم، يكونون ضعيف باللغة العربية، فغالب اللي يوجهون للروايات. هو هذا صح. أنا أذكر كنا ندرس ومدرسينا حق مدرسة التربية وعلم النفس كلهم اقرأوا، طيب وش نقرأ؟ قالوا اقرأوا بأي شيء، اقرأوا قصص، اقرأوا بس ركزوا على القصص والروايات. هذه مشكلة لي. طيب بدينا نقرأ فيها، ماذا سيكون فكرنا بعدين؟ القراءة مطلوبة لكن تصير موجهة، ما تصير بهذا الشكل. ها؟ ما يعرف يقرأ الواقع، يعني اتخذت بس الخيال. الناس لا يقرأ كتب العلم وكتب الوقاية والأشياء. لا ما يقرأ. بعض الناس كان يقرأ أصلا خمس بس في الواقع. هذا صحيح. وأيضا أسلوب الكتب العلمية يختلف تماما عن نفسها، فهي حقيقة الواقع هي تصد عن القراءة، بغض النظر عن نياتهم. نياتهم ما نقول فيها، قلوبهم علما عند رب العالمين، لكن نتكلم عن خطأ الفعل. يعني قال عليه رحمة الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر هو الفاجر. هنا يعني يرد على طائفة الجبرية، ومر معنا من الردود على الجبرية أن الجبر ليس له أصل في القرآن ولا السنة، إنما الذي ورد هو الجبر. الجبل هل هو الجبل؟ كما في حديث أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله رسوله. قال تعالى: أجبلت عليهما أم تعلمتهما؟ قال: بل جبلت عليهما. والفرق بين الجبل والجبر؟ ها؟ الجبر إلزام العبد، إلزام العبد فعل دون اختياره، يعني وهو مكره. وهو مكره. أما الجبر فهو الجبل فهو باختياره ورضاه، أن تجعله مريدا للفعل مختارا له. إذن الثاني أن الجابر في سوء أدب مع الله عز وجل. نعم. لماذا سوء أدب؟ سوء أدب مع الله عز وجل في ضعف، لأنه يصف الله عز وجل بأنه عاجز عن أن يجعل العبد مختارا مريدا. نعم. إذن هذا وصف الله بالنقص، فالضعيف هو الذي يجبر. ولهذا فرعون لضعفه: لأصلبنكم في جذوع النخل. أيضا منها أن الله عز وجل نسب الإحسان والإساءة إلى العبد، ولو كان الإحسان والإساءة يعني تأتي عن طريق الجبر لقال الله عز وجل لنسبها لنفسه، قال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. يعني أن العبد يعني المجبر لا يضاف الفعل إليه. نعم. يقال الجبر أيضا فيه سوء ظن بالله عز وجل. نعم. من كيف؟ لأنه في ظن بالله عز وجل أنه تعالى عز وجل عن قوليته الظلم، لأنه يعذب من لم يفعل، من ليس له قدرة ولا اختراع ما يفعل. أحسنت. يعذبه أو بالمقابل يثيب من ليس له قدرة. والثالث انتفاء الحكمة. نعم. قال الشيخ عليه رحمة الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم انت اللي عندك سماهم يا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس. انت عندك النبي وانت عندك السلف. قلت: يا مبروك. النسخة الأخيرة شيخ، النسخة الأخيرة السلف. ها؟ النسخة الأخيرة السلف. النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا عندنا هو المخطوطه يا شيخ محذوف على النبي صلى الله عليه وسلم ومكتوب السلف والمعلق على شفت المخطوطه دي راجعت المخطوطه والمعلق على انت راجعت المخطوط؟ اي هو سموها اثنين مشطوب على النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على السلف فقال لي قال المعلق بيقول في جميع النسخ المخطوطه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأصل شطب عليه شيخ الإسلام ووضع مكانها كلمة غالبة السلف. نعم، إذن لعل الأصوب أن يقال سماهم السلف مجوس هذه الأمة. ما هي الدرجة التي يكذب بها عامة القدرية؟ الدرجة التي يكذب بها عامة القدرية هي المشيئة والخلق. كيف يكذبون بها؟ كيف يكذبون بها؟ لما جعلوا العبد هو الذي خلق فعل نفسه جعلوا صار أيضا مستقلا بمشيئته. يعني هم لما نسبوا الخلق إلى العبد مع هذا أنه استقل هو أيضا بالمشيئة، فصاروا يكذبون بالخلق والمشيئة. لما جعل العبد هو الذي خلق فعل نفسه صار مستقلا بالمشيئة، إذن هم يكذبون بالمشيئة كما كذبوا بالخلق. قال عامة القدرية يعني أكثرهم، وعلى هذا المعتزلة ومن وافقهم، يعني اللي أشهر هذه العقيدة هم المعتزلة. المجوس سماهم السلف، سمى السلف القدرية مجوسا لأنهم أثبتوا خالقين، كم خالق أثبتوا؟ لا يحصيه إلا الله، لأنه ما دام كل واحد يخلق فعل نفسه إذن هو خالق، كل واحد خالق، كل إنسان خالق، إذن لا يحصيهم إلا الله. فشبهوهم بالمجوس الذين قالوا هناك خالقين، النور والظلمة، النور تخلق الخير والظلمة تخلق الشر، ولذلك كان المجوس يوقدون النار دائما لا تخبو نارهم نهائي أبدا. ومكانهم فيما يسمى بلاد فارس، وهي تسمى اليوم إيران. وتعرفون قصة سلمان رضي الله عنه، كان ابن ملكهم وليس له ابن ذكر غيره، فكان يبقيه في البيت ما يخرج، فمرض ذات يوم فأرسله إلى المزرعة ليتابع ما فيها، وفي الطريق رأى نصارى يتعبدون فجلس ينظر إليهم من الصباح حتى المساء. فلما رجع قال أبوه يعني يسأله ماذا فعل، قال والله مررت بالنصارى وجعلت أنظر إليهم، عبادتهم أحسن من عبادتي. قال لا يا بني دعك منهم فإنهم وإنهم. فلما جاء اليوم الثاني ذهب إليهم، يا بني قال لا لهم أحسن منا. وسألهم سلمان رضي الله عنه سؤال، قال وين أصل هذا الدين؟ يشوف الله سبحانه وتعالى وفق. قال وين أصل؟ قالوا أصله في الشام. قال إذا علمتم بأحد يريد ذهب إلى الشام فأخبروني. فلما رجع إلى أبيه خشي عليها أبيه فقيده، ربطه بالقيد، فجاء من أخبره بأن هناك قوم يريدون يذهبون إلى الشام، فكسر القيد وهرب معهم إلى الشام، وصار عند أحد عبادهم. فلما رأى يعني كبرت سنه وخاف أن يموت قال له إلى من تدلني؟ فدله فلان على فلان، وآخرهم رجل في عمري. ثم قال إلى من؟ قال والله ما أعرف أحد على هذا الدين، لكن سيخرج نبي في جزيرة العرب فالحق به. فعمل وجمع شيئا من البقر والغنم وسأل عن قوم يذهبون إلى جزيرة العرب، فركب ذهب معه أعطاهم ما معه من البقر والغنم أجرة، ولكنهم غدروا به وباعوه على أنه عبد رقيق، وتقلبت به الدنيا حتى وصل طيبة الطيبة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، وتعرفون قصته رضي الله عنه وأرضاه. الآن إيران هل فيها أهل سنة؟ فيها قرابة 20 مليون من السنة، لكن الحكم لمن؟ للرافضة، والرافضة كانت إيران كلها سنية، فلما قامت الدولة الصفوية أجبرت الناس على ترك السنة، يأتون إلى صاحب البيت ويخرجونه، تكون على مذهبهم، فإن أبى قتلوا أمام أولاده. فصار الناس إما يتشيع في الظاهر ويبقى سنيته في الداخل، لكن أبناؤه وأبناء أبناؤه ماذا سيكونون؟ تحولوا، أو يهرب من هذا البلد. وفعلوا هذا قبل 200 سنة في العراق، في البصرة وما حولها، كلها كانت سنة. ولهذا يقول خاسر الخبيث أخزاه الله، يقول نحن لنا طريقتان في تشيع الناس. الطريقة الأولى طريقة من الدولة، نحكم ثم بالحديد والنار نقتل حتى يتشيعون إجبارا، أو من التحت ندعوهم وبالمال حتى يتشيعوا. وهؤلاء القوم ما ابتلي المسلمون بلى مثل ما ابتلي منهم، حتى يقول القحطاني في نيته: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. بل من العجائب أنه حصل في السادة هنا رجل كان به مسفة جعلوا يرقونه، تناوبوا على رقيته على أساس أنه يريدون أن يتعبوا هذا الجني، فلما أتعبوا قال خلوا ما يعطيكم أخبارا، يريد إيش؟ يريح نفسه. فمن ذكره قال حنا، قال لهم أنا يهود، إنه هو يهودي. قالوا يعني الجن فيه يهود؟ هم ما كان عندهم خلفية عن الموضوع. قال كل ما عندكم من الفرق والطوائف والأديان كله عندنا. قالوا طيب من هي شر الطوائف عندكم؟ قال شر الطوائف عندنا الشيعة. وصدق في هذا، صدق في هذا. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين. الأحاديث التي وردت في أن القدرية مجوس هذه الأمة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا سؤال. يعني لماذا شيخ الإسلام أعرض عن النبي وذكر السلف؟ ننظر هنا عندك الفتاوى المجلد 13 صفحة 35، الفتاوى المجلد 13 صفحة كم؟ 35. قال اسمعوا كلامه: وقد رويت أحاديث في ذم القدرية والمرجئة، نتكلم عن الحديث ذم الخوارج، روى بعضها أهل السنن كأبي داود وابن ماجه، وبعض الناس يثبتها ويقويها، ومن العلماء من طعن فيها وضعفها. يعني فيه اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها، لكن الذي يرجح شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه، يدلك على ترجيحه إن هذا السبب اللي جعله يترك النبي ويذهب إلى السلف. قال: ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم، ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة، عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. إذن اللي يظهر من كلام شيخ الإسلام أنه يميل إلى تضعيفها، لأنه قال الذي ثبت في ذم القدرية عن الصحابة، معناه أنه يميل إلى تضعيفها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تهذيب السنن لابن القيم. المجلد السابع صفحة 160. أنا أخطأت، قلت 160، لا 60 فقط، 60. ذكره عند حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين لا الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. هذا الحديث قول أبو داود عنده عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه، عمر مولى غفرة لا يحتج بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول. وقد روي من طريق آخر عن حذيفة ولا يثبت. والحديث الآخر أيضا روى عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال أبو داود: هذا منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر. وقد روي هذا الحديث من عن طرق أو من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت. يعني ليظهر من أن أبي داود أيضا يضعف. طيب ننظر في كلام ابن القيم. ابن القيم ذكر حديث ثم قال: هذا المعنى قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وحذيفة وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ورافع بن خديج. فأما حديث ابن عمر وحذيفة فلهما طرق وقد ضعفت، وأما حديث ابن عباس فرواه الترمذي ثم قال: قال هذا حديث حسن غريب. ورواه من حديث محمد بن بشر قال: أخبرنا سلام ابن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، إلى أن قال: فلولا بقية فلو قال بقية حدثنا الأوزاعي مشى حال الحديث، ولكن عنعنه مع كثرة تدليسه. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: وله علتان، أن المعتمر ابن سليمان رواه عن أبي الحر، والعلة الثانية أن مكحول لم يسمع من أبي هريرة. وهذا إسناد أيضا لا يحتج به. ذكر عدة أسانيد وكلها إيش ضعفها. قال اكتبوا هذه: والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذمهم من طوائف أهل البدع هم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح. فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح. ثم قال: بدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها منهم من كان حيا كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهما رضي الله عنهم. وأكثر ما يجيء في ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه. يعني الذي يظهر والله أعلم أن مثل العبارات مجوس هذه الأمة أنها موقوفة على الصحابة رضي الله عنه. تهذيب السنن لابن القيم المطبوع مع سنن أبي داود ومع معالم السنن للخطابي 67. يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة 2409: وهم ضلال مبتدعة، وهم ضلال مبتدعة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ولما عرف بالعقل والذوق، ولما عرف بالعقل والذوق. ويقول عليه رحمة الله في منهاج السنة النبوية 387، ويقول عليه رحمة الله في منهاج السنة النبوية 2 صفحة 287: قول هؤلاء القدرية المجوسية يتضمن الإشراك والتعطيل. قول هؤلاء القدرية المجوسية يتضمن الإشراك والتعطيل. لماذا؟ يجيب عن هذا شيخ الإسلام في التسعينية 3110، 1110 تسعينية أحسن شيء طبعة العجلان وهي ناقصة أيضا، لأنك لو عددت الأوجه فإذا 69 وجه ما وصلت 90. يقول لأنه يتضمن، يعني ليش صار يتضمن الإشراك والتعطيل؟ لأنه يتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله عز وجل، إثبات فاعل مستقل غير الله عز وجل. ولهذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. ولهذا سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأنهم دانوا بديانة المجوس، يعني أكثر من خالق. هنا يعني لو لم يكن له إلا مثل هذا عبارة لجزمنا بأنه صحيح، لكنه يعني إذا نظرنا إلى كلامه الآخر فهو إما أنه كان يصحح ثم ضعف، أو كأنه يعني يتسامح في النقل يعني في الكتابة، والله أعلم. يعني تحتاج إلى أن يراجع منهج الشخص. وشو الرد عليهم من وجوه؟ وارد هذا، أقول وارد، يعني سواء في حكم الحديث أو في الأحكام الفقهية، يعني سنة نسخة خارج القاعة الشخص يومية 15، يعني أنه في آخر الأمر شطب على السنة، شطب على المرفوع وأثبت السنة، يعني في آخر حياته. هذه فائدة، يعني لعل هذا في أول حياته ثم في آخر حياته استقر على أنها ضعيفة. إذن أقول لعل هذا يكون أقرب إن شاء الله. الرد عليهم من وجوه. الأول: كثرة الأدلة الدالة على إثبات القدر، كثرة الأدلة الدالة على إثبات القدر كافية في الرد على نفاته. أرحمك الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، أما يدل هذا على الرد على من ينفي الخلق؟ بلى. الثاني، الوجه الثاني: بيان عدم استقلال مشيئة العبد، بيان عدم استقلال مشيئة العبد. فإذا كانت مشيئته غير مستقلة معناه لا يمكن يخلق فعل نفسه من هواه ورغبته. ومر معنا أن الله جمع بين مشيئته ومشيئة عبده في 3 آيات. آية قبلها: لمن شاء منكم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فأثبت العبد مشيئة لكنها داخلة تحت. طيب الثانية إيش؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون لا إن شاء الله، إن الله كان عليما حكيما. بقى واحدة فمن شاء ذكره وما يذكرنا إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فبيان عدم استقلال العبد مشيئة العبد يدل على أنه لا يمكن أن يخلق من عند نفسه. الثالث أن من زعم أن مشيئة العبد مطلقة، هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يخلقون ومشيئتهم مطلقة، أن من زعم أن مشيئة العبد مطلقة فقد وصف الله بأعظم النقص، فقد وصف الله بأعظم النقص. بيان ذلك أن هذا القول يلزم منه أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله عز وجل، وهذا تنقص ظاهر نسأل الله العافية والسلامة. في رجل أعرابي لكنه على الفطرة ضاعت ناقته، فدخل البصرة أو الكوفة وأظنها البصرة، فقال: أما تعلمون رجلا صالحا يدعو الله أن يرد لي ناقتي؟ قالوا: بلى، عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يغر الناس ويخدعهم بإيش؟ بزهده. فجاءوا به إلى عمرو وعنده طلابه، وقال له: ادعو الله أن يرد ناقتي. فعمر على مذهبه قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. فقال العربي: بس وقف، دعاك ما لي بحاجة. قال: كيف ما لي حاجة؟ قال: أخشى أن يريد أن يردها فلا ترد. معنى فهم الأعرابي هالنكتة هذه كيف؟ أنه ما دام ما أراد أن تسرق فسرقت، إذن مشيئة العبد وإرادة العبد غلبت. نعوذ بالله من ذلك. يعني فالسارق غلبت مشيئته. قصة القدري مع النصراني أيضا، قال: ركب قدري ونصراني في سفينة في نهر دجلة، فقال هذا المسلم للنصراني: أسلم. قال النصراني: حتى يأذن الله، حتى يشاء الله. قال: الله شاء أنك تسلم، لكن الشيطان هو اللي ما شاء أنك تسلم فمنعك. قال النصراني: فغلبت قوة الشيطان قوة الله؟ قال: نعم. قال: إذن أنا مع أقواهما. شوف كيف يقول، نسأل الله العافية والسلام. أبو الخطاب الكلوذاني يا أبا سلمة له ثلاث أبيات احفظها، يقول: قالوا: فأفعال العباد فقلتما، قالوا: فأفعال العباد فقلتما من خالق غير الإله الأمجد، من خالق غير الإله الأمجد، قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قالوا: فهل فعل القبيح مراده؟ قلت: الإرادة كلها للسيد، قلت: الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده وكان نقيصة. هذه الأبيات تشرح الكلام السابق: لو لم يرده وكان نقيصة، سبحانه عن أن يعجزه الردي، سبحانه عن أن يعجزه الردي. يعني لو فعله العبد من دون إرادة الله لفعله العبد وغلبت مشيئة العبد مع مشيئة الله. هذا النقيص، هذا هو النقيص. قوله هنا قالوا فالفعل القبيح مراده، قلت الإرادة كلها للسيد. مر معنى نقل عن الصابون حول هذا، وش هو؟ هاي أن القبيح لا ينسب إلى الله على انفراد، ولهذا الشيخ قال قلت الإرادة كلها للسيد. الرابع لازم قولهم أن من خلق فعل نفسه، أن من خلق فعل نفسه لا حاجة له إلى الاستعانة بالله، لا حاجة له إلى الاستعانة بالله. والله يقول لنا ماذا في كل ركعة؟ إياك نعبد. قصة هشام مع غيلان تذكرونه وش قال؟ أي قال اقرأ الفاتحة، فلما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال على ما استعنته، على أمر بيدك، أو على أمر بيده هو لا تقدر عليه. إذن من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد زعم أنه لا حاجة الاستعان، يستعين بالله. هشام قصته مع غيلان قال له اقرأ الفاتحة، لما قرأته الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين قال على ما استعنته بأمر بيدك، أمر بيدك لا تستطيعه، يعني أمر بيدك تستطيعه وأمر بيده هو لا تستطيعه أنت. الخامس ذكره شيخنا الله يغفر له ورحمه الشيخ عثيمين في شرح الواسطية، وقال هذا دليل عقلي. قال أن المملوك ليس له حق التصرف إلا بإذن المالك، أن المملوك ليس له حق التصرف إلا بإذن المالك. والإنسان ما هي مرتبته؟ مملوك. إذن ليس له حق التصرف إلا بإذن سيده وهو الله عز وجل. قال الشيخ عليه رحمة الله ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات. شو فيه؟ في إثبات القدر، يعني الأول إيش؟ نفوا القدر، والمقابل لهم غلوا في إثبات القدر حتى وصلوا إلى درجة ما هي؟ حتى يسلب العبد قدرته واختياره. شوف الأول مختار يفعل بمشيئته هو، ما لا هناك مشيئة فوق مشيئته، هنا العكس تماما جبر. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، هنا من للتبعيض، لأن أهل الإثبات نوعان، أهل الإثبات نوعان، منهم المعتدلون ومنهم الغالون. المعتدلون هم أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلني وإياكم منهم وأن يحيينا على السنة ويميتنا عليها. المعتدلون هم أهل السنة والجماعة، فيثبتون لله خلقا ومشيئة، فيثبتون لله خلقا ومشيئة، ويثبتون للعبد فعلا ومشيئة، ويثبتون للعبد شيخ مبروك رحمك الله فعلا ومشيئة، لكنها داخلة تحت مشيئة الله تعالى غير مستقل. إذن هؤلاء المعتدلون ما هم؟ السنة. يثبتون ماذا؟ خلق ومشيئة، والعبد فعل ومشيئة، مشيئته تابعة لمشيئة الله، إن شاء الله أمضى مشيئة العبد وإن شاء ردها. إذن من هم هؤلاء الذين غلوا؟ الذين غلوا هم الجبرية، فالشارستاني في الملل والنحل يقسم الجبرية إلى قسمين، يعني لا ما يحتاج كتب هذا، لأنه يعني كلام يقول جبرية غالية وجبرية متوسطة، أو جبرية خالصة وجبرية متوسطة. يقصد بالجبرية متوسطة هو، أي لأنه على مذهب الأشاعرة. لكن لو نظرت في الحقيقة ولا المتوسطة هي والغالية سواء، اختلفت بماذا؟ بعض العبارات بس، أما حقيقتها واحد. إذن الجبرية الذين أبو شيخ الإسلام غلوا هم الذين جعلوا العبد ليس له قدرة ولا اختيار، كالسعفة في مهب الريح وكحركة المرتعش. إذن من هو الفاعل ومن هو وما هي حقيقة فعل العبد على هذا القول؟ قالوا الفاعل هو الله عز وجل. طيب والعبد؟ العبد مجبور على الفعل. طيب مجبور على الفعل ويعاقب عليه، هل يمكن هذا؟ يعني أنت انظر قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. عمار رضي الله عنه لما ضربه المشركون وأمروا أطلبوا منه وقالوا لا نفكك حتى تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسب النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي كفر، ما في كلام، هذا ما في نقاش. لأن الذين سبوه في غزوة تبوك قال الله عنهم: لقد كفرتم بعد إيمان. ومع ذلك ما كفر عمار. لماذا ما كفر؟ لأنه مكره. طيب الإسلام ما حكم على عمار مثل غيره من الناس اللي باختياره تكلم باختياره. أيضا الرجل الذي ما تكلم باختياره تكلم وهو لا يدري ماذا قال، قال: اللهم أنت عبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ. إذن لا يمكن أن يكون الشخص مجبور ويعاقب أو مجبور ويثاب، لا يمكن. هم قالوا الفاعل هو الله والعبد مجبور لكنه يثاب ويعاقب، ما يجتمع هذا. طيب يشرحون هذه فيقولون، يعني يقربونها على حد فهمهم هم وزعمهم، يقولون: أنت كالسكين، السكين عندما يأتي بها صاحبها ويقطع بها اللحم يقول السكين قطعت، لكن هي حقيقة مجبرة، فأنت مثله. طيب هل يمكن هذا؟ السكين كلفت. طيب إذا ما هو اللي كلف؟ اللي هي عقل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن الخطأ عن ثلاثة، وذكر منها المجنون حتى يعقل حتى يفيق. إذن عجيب، يعني يجعلون العاقل مثل غير العاقل بالضبط. ولهذا يقول البيجوري، وهذا من الأشاعرة، يقول البيجوري: وعندنا للعبد كسب كلف، أو كلف، وعندنا للعبد كسب كلف ولم يكن مؤثرا فلتعرف. طيب نريد أحد يشرح لنا، ما نستطيع أن نذهب إلى أبي معاذ نقول اشرح لنا هذا، يمكن أبو معاذ يتجنى عليه. نريد واحد يشرح لنا من أهل هذا المذهب، فيشرحه صاحب جهرة التوحيد إبراهيم اللقاني، فيقول: اكتب كلامه: وفي الجملة فليس للعبد تأثير ما. فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا. شوف كيف الانحراف يكون. صار اتهم الله بإيش؟ بالجبر. اتهم الله بالجبر فتنقصوه، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا بعضهم يقول لا، هي والله مجبور، العبد مجبور على صورة مختار، ما تجيها، إما أن يكون مختار وإما يكون مجبور، ما فيها. طيب ماذا أسموها هذه؟ سموها نظرية الكسب. طيب اشرحوا لنا الكسب اللي سميته. اختلفوا فيه على 12 قول. هذا العلماء علماءهم ترى، ما هو علماءهم اختلفوا فيه على 12 قول. معناه ايش؟ انهم ما فهموا. بعضهم يقربه فيقول هو كرجل ضعيف يريد يحمل حجر فما يستطيعه، فيأتي رجل قوي يقدر يحمل الحجر لوحده فيحمل الحجر والضعيف يعينه، كلام ما يمكن يستقيم. ولهذا قال الشيخ الإسلام، اكتبوا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى 828، أثبتوا كسبا لا حقيقة له، أثبتوا كسبا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل، فإنه لا يعقل من حيث، فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور، فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور. فرق بين الكسب والفعل، الكسب هو الفعل، الكسب هو الفعل. هم يقول لا، الكسب شيء والفعل شيء. طيب أعطونا الكسب بشو ما استطاعوا يأتون به. قال ابن القيم واصفا قولهم، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم، الناس يعني على حد زعم هؤلاء القوم، وكذاك لم يأتوا اختيارا منهم بالكفر والإسلام والإيمان، يعني هم مجبرون، الكافر مجبر على الكفر والمسلم مجبر على الإسلام والمؤمن مجبر على الإيمان، هذا زعمهم، والإسلام والإيمان. قال إلا على وجه، يشرح أيضا كلامهم، إلا على وجه المجاز، لأنها إلا على وجه المجاز لأنها قامت بهم كالطعم والألوان، قامت بهم كالطعم والألوان، يعني لون الماء، يعني يكون هذا مصلي وإذا غير مصلي مثل وجود لون الماء شفاف في هذا الشفاف. قال جبروا على ما شاءه خلاقهم، جبروا على ما شاءه خلاقهم، جبروا على ما شاءه خلاقهم، ما ثم ذو عون وغير معاني، ما لم إياك نستعين ما لها مكان عنده، ما ثم ذو عون وغير معاني. دعاء النبي اللهم أعني، هذه ما لها سنة عنده. الكل مجبور وغير ميسر، الكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان، الكل مجبور وغير ميسر، كالميت أدرج داخل الأكفان. إذن الأول اللي هم القدرية المعتزلة ومن شابههم، هذولا إيش؟ نفوا القدرة، نفوا قدرة الله عز وجل وخلقه، وهؤلاء أثبتوها لكن غلوا فيها حتى نسبوا نفوا قدرة المخلوق وإرادة المخلوق فصاروا على كطرفي نقيض. قال بعضهم مما يقال ولا حقيقة تحته, أي قال بعضهم مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام, يعني في أشياء قالها أحدهم وليس لها معنى مفهوم. مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري اللي هي المسألة مرتها, والحال عند البهشمي وطفرة النظامي, ثلاث أشياء هذه تقال وليس لها حقيقة, الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. الحال عند البهشمي تنسب إلى أبو هاشم الجبائي, هو الذي قال بالحال, وينسب إليه فرقة اسمها البهشمية نسبة إلى أبي هاشم. ما هي الحال عنده؟ يقول هو الأحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة. طيب إذا ماذا تقول؟ ها؟ هذا هو, يعني الشيء لابد يكون معلوم أو مجهول, يكون موجود أو معدوم. أما يقول لا مجهول, هذه الحال عنده. طفرة النظام, النظام هذا أيضا الجبائي المعتزلي والنظام معتزلي أيضا له اصطلاح يسميها الطفرة. مش الطفرة, يقول الجسم يكون في مكان, هذا الجسم, هذا الجسم في مكان وينتقل إلى مكان من دون إيش أن يمر بهذه الأمكنة. يمكن أن أنقل, يلا هل أمكن هذه ما مر فيها؟ ما يمكن يكون هذا. يقول هو أن الجسم يكون في مكان ثم ينتقل إلى المكان الخامس أو العاشر من دون أن يمر بالأمكنة التي قبله مع وجود بقائه, وجوده وبقائه في الأول. يعني هو مر وذهب إلى هنا وهو ترى موجود هنا وما مر بشيء, لا يمكن. يعني عادة الأجسام أنها إيش لازم تمر, يعني ما يمكن أبدا. هو ولا حقيقة له, لكن أحمد يسأل ما هو سبب قوله. أنا ما يحضر لي الآن سبب القول, يعني هو لا شك أنه أراد منها شيئا معين. وهو الإشكالية عندهم يا أخوان, هو أحيانا يأتي ببدعة فترد هذه البدعة وتقمع بالسنة فيريد يتخلص فيقع بمثل هذه المتناقضات, مثل ما الكسب عند الأشعري. يعني عنده مشكلة, هو يؤمن بالمشيئة ويؤمن بالخلق لكن ينكر إيش مشيئة العبد. طيب إذا وش تسمي فعل العبد؟ قال نسميه كسب. طيب وش هو الكسب عرفنا به؟ ما استطاع أن يأتي به. هذه دائما المضائق, مضائق مثل هذه ما يأتي بها إلا مثل هذه الأمور. انظر الفرق بين الفرق صفحة 134, قال الشيخ عليه رحمه الله ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. من هم اللي يخرجون عن أفعال الله حكمها وأحكامها؟ الجبرية. ماذا يقولون؟ يقولون إن الله يفعل لمحض المشيئة لا لحكمة. ايش يفعل؟ لمحض المشيئة لا لحكمة. هذا كلام غريب جدا. يعني تسأل أبو بسام تقول له أنت من أهل حائل وعند أهلك، ما اللي خلاك تنقل من حائل لعنيزة؟ ويقول بس كذا نقبله. لكن لقى والله أنا انتقلت إلى عنيزة لهدف طلب العلم، لأن صار في حكمة. طيب أنت اشتريت النوع الفلاني من السيارات، ليش اشتريت النوع هذا؟ عندك حكمة معينة؟ والله بس ما عندي شيء. مو بصحيح. إذا كان أحد الناس يفعل لحكمة، فكيف يقال أن الله يفعل لمحض المشيئة؟ ما يفعل لمحض المشيئة إلا من ليس عنده عقل. إذن الصواب الذي عليه السنة والجماعة أن كل ما خلقه الله فله فيه الحكمة البالغة. الذي أحسن كل شيء خلقه. الأدلة على حكمة الله كثيرة. وابن القيم في كتابه شفاء العليل، عندكم الكتاب هذا؟ ها؟ وش الطبع اللي عندك يا سعود؟ شيخ الدكتوراه ثلاث جلدات. من هم الطابعين؟ اسمين. لا المحققين منهم؟ والله نسيت. غيرت انا الحاله احنا خابرين. المجموعه ما هي الصمعاني ورفقائه. هذه هي يعني هي يعني اجودها. طبعت الحفيان جيد، لكنها ينقصها باب واحد، الباب 21 أو 22 ينقص. ولا طبعة الحفيان ممتازة. الحفيان مجلدين، وهؤلاء ثلاث مجلدات. ها؟ كيف؟ نسفين أنا سفينة. كيف يا سفينة؟ يعني فيها أخطاء كثيرة جدا، ولكن بعد ما اشتريتها رجعتها للمكتب. بس هي أحسن الموجود يعني. قارن بينه وبين طبعة الحفيان. أظن أن قضيبي كلمة ثلاث سنوات. مش قالوا؟ ما في أخطاء كثيرة صحت واختلاف منهج كل شيء. لا أنا إحنا تدري شيء يهمنا كثيرا فيها. النص هو اللي يهمنا، الباقي. أنا ما أتفق إلا إلى ذلك. أنا مشكلة النص يعني أنا جبت أخطاء كثيرة. وقارن بينه وبين الحفيان. إيه أنا بشوف يعني إذا كان قارن بينهن أيهن أكمل في النص. بس أنا الحفيان أذكر أننا وجدنا فيه نقص في أظن الباب 21 أو 22، ووجدناه في طبعة الصمعاني ورفقه. وترى أحيانا الكلام أحيانا يصير تهويش، إيه، وأحيانا لا يصير حقيقة. اي هذا مقابله في كتاب. هذا صح، هذا صح. من يستطيع؟ صحيح. يعني اللي يقابل بين النسخ، اللي يقابل بين النسخ هو اللي يكون حكمه دقيق. والله انا قلت اكد، بس هم يعني قارنوا بين الطبعات ولا كل شيء. لانه فعلا هو انا شفت كتاب جمع له الشيخ ابن إبراهيم الله وفلنا، وما وجده إلا نسخة مخطوطة واحدة. جمع له ستة من المشايخ في مكة، ومشايخ فضلاء، واجتهدوا في تصحيحه وطبع، وكان مقرر في كلية الشريعة. جاء أحد المشايخ الفضلاء فحققه فقال يعني لو رأى الشيخ أحمد بن إبراهيم نسختي هذه لفرح بها. هو يعني كلامه مؤدب ما فيه. جاء شيخ فاضل آخر، كلهم مشايخ ذولا، جاء شيخ فاضل آخر فحقق وقال نسخة الشيخ فلان فيها وفيها وفيها نسختي الممتازة. جاء شخص رابع فحققها على 5 نسخ فلا حول ولا قوة إلا بالله، مسخ ليك مسخ. فهي تحتاج مقارنة وإنصاف. فجزاك الله خير، إن كان فيه مقارنة طيب نستفيد منها. الأدلة على حكم الله عز وجل، حكمة الله عز وجل كثيرة، يقول ابن القيم كثيرة جدا، لكنها تندرج تحت 22 نوع في شفاء العليم. ذكرها في كتاب الحفيان، تحقيق الحفيان المجلد الثاني 537 فما بعد. أنا اخترت لكم بعضها. لكنها تندرج تحت 22 نوعا. أنا اخترت لكم منها قليل. الأول تسميته نفسه بالحكيم. قال وهو العليم الحكيم. ومع ذلك يعني الحكيم يتضمن الحكمة صح ولا لا؟ نعم. ومع ذلك وصف ذاته بالحكمة فقال وكان الله عليما حكيما. ومحال يعني الكلام هذا مختصر من كلام ابن القيم، ومحال أن يصف الله نفسه بالحكمة ولا يتصف بها. ما دام وصف نفسه بها إذن هو حقيقة متصف بها سبحانه جل وعلا. فإذا كان متصف بالحكمة فلا بد أن تكون أفعاله لحكمة. الثاني التصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه، تصريح بلفظ الحكمة وما تصرف منه. قال تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر إيش؟ حكمة بالغة، فصرح بالحكمة، حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مرت معنا كثير أنه لا يهب الشيء إلا من هو متصف به. وهل يؤتي الحكمة ويهبها لأحد إلا من هو متصف بها؟ الثالث تعليله سبحانه كثيرا من الأمور الشرعية والقدرية بالله سبحانه كثيرا من الأمور الشرعية والقدرية بالله. كقوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ايش الآية؟ ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هنا جاء كلام التعليل، يعني الحكمة من خلق السماوات والأراضين وتنزل الأمر بينهن لتعلموا قدرة الله عز وجل، لتعلموا قدرة الله. هذا كوني ولا شرعي؟ كوني. طيب قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، إيش العلة؟ الحكمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الرابع تعليله بكي، الصريحة في التعليل، تعليله بكي الصريحة في التعليل. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. إيش قال بعده؟ لكي لا تأسوا. هنا كي للتعليل. إذن أخبر أن المصائب مكتوبة مقدرة. ليش؟ عشان تهون علينا، عشان تهون. الخامس التعليل بذكر أن والفعل المستقبل بعدها، التعليل بذكر أن والفعل المستقبل بعدها. أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبل، أن تقول نفس يا حسرة، يعني لئلا تقول. التعليل بذكر المفعول له، التعليل بذكر كم رقم هذه؟ 6. التعليل بذكر المفعول له، يعني فعل هذا لشيء. قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب، شوله تبيانا، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم. كل هذه لأجل أنت متاعا لكم ولأنعامكم. التعليل بذكر التعليل صريحا كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، بذكر التعليل صريحا قال من أجل. التعليل بذكر لعل، يا أيها الذين آمنوا، التعليل بذكر لعل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم. إذن الحكمة هي التقوى. التاسع إنكاره على من زعم أن الله لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة، إنكاره على من زعم أن الله عز وجل لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. بقيت كلمتين بس، نقطة بسيطة جدا نقف عليها. الحكمة تتضمن شيئين، حكمة تعود إلى الله يحبها ويرضاها، وحكمة تعود إلى عباده وهي نعمة يفرحون بها ويلتذون بها. حكمة تعود إلى عباده وهي نعمة يفرحون بها ويلتذون بها، وهذا في المأمورات والمخلوقات. انظر الفتاوى 835. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنت مستعجل يا عبد الله؟ أنا يا أخوان أنا ودي يا أخوان تخرجون من قلوبكم قضية العجلة في طلب العلم، ودي تشيله تجدع مسافة 10,000 كيلو عنك، لأنها العجلة هذه يا أخوان طلب العلم كما على الحساب